لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: ما عاشرت في الناس رجلا أرق من سفيان الثوري، وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة، يعني يراقبه ويتابعه، فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويقول على أثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار، إلهي إن الجزع قد أرقني، وذلك من نعمتك السابغة علي، إلهي لو كان لي عذر في التخلي، يعني ترك الناس، ما أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يقبل على صلاته، وكان البكاء يمنعه من القراءة، حتى إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه. وكانت خنساء بنت خدام رحمها الله إذا جن عليها الليل وهدأت العيون وسكنت الحركات تقول، تناجي ربها: يا حبيب المطيعين، إلى كم تحبس خدود المطيعين في التراب؟ ابعثهم حتى ينجزوا موعدك الصادق، حتى ينجزوا موعدك الصادق الذي أتعبوا له أنفسهم، فتبكي الدور التي حولها من مناجاتها. أما عتبة الغلام فكان في ليله مرة على ساحل البحر، فكان من مناجاته: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. ولم يزل يرددها حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. وكان يبكي من السحر بكاء شديدا، ويقول لما يسأل في ذلك: إني والله ذكرت يوم العرض على الله. ثم يقول: وقد غشي عليه قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين، تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. وأما والرد العجلي رحمه الله فكان يبكي عند السحر ويناجي ربه فيقول: مولاي عبدك يحب اجتناب سخطك، فأعنه على ذلك بمنك أيها المنان، مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك، فأعنه عليها بتوفيقك يا أيها المنان، مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك، فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون، ولا يزال كذلك حتى يصبح. هذه أحبتي نتف يسيرة جدا من مناجات القائمين القانتين الراكعين الساجدين بين يدي الله عز وجل في ظلم الليالي. أين هم الآن؟ ماتوا، رحلوا منذ كم سنة وهم تحت التراب؟ كذلك سنموت نحن، ولكن ماذا تركوا؟ وكيف كانت حياتهم؟ وكيف كان اجتهادهم في طاعة الله عز وجل؟ حينما ينزل أحدنا قبره يجد ما كان يعمله وهو فوق الأرض رفيقا له تحت الأرض، فإن كان عمله صالحا كان جارا له يقول له: أنا عملك الصالح. وإن كان العمل سيئا فاسدا والعياذ بالله أيضا يكون جارا له ويقول له: أنا عملك السيء. فانظر أخي ماذا تعد ليجاورك إذا أدخلت قبرك. وكنا نتحدث أحبتي حول لذة المناجاة، وكيف نزداد حبا لله عز وجل باستغلال لحظات الليالي في القيام بين يدي الله عز وجل، خصوصا في ليالي الشتاء. ووقفنا عند سؤال في اللقاء السابق، وأنا أنصح إخواني بسماع الدروس السابقة، حوالي 3 دروس ونحن نتكلم عن لذة المناجاة، والليلة هي الحلقة الأخيرة. توقفنا عند سؤال مهم: كيف يكون قيام الليل؟ ما مراتبه؟ والإجابة من الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يقول: إحياء الليل على مراتب، يعني درجات. أحدها أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف، وهذا بالفعل ثابت عن بعض السلف ولكن ليس هو الأفضل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحيي الليل كله، فتدرج معه في التقلل من ذلك، وبين له أنه أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. وكذلك الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فكان أحدهم أو واحد منهم يصلي طول الليل، يقوم ولا ينام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتقى لله منهم وأعبد، وأنه يقوم وإيه وينام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف. وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه، لا مانع إن تيسر له ذلك. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، وهذا هو قيام داود عليه السلام، كما في الصحيحين: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. طب كيف كان يقسم الليل؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ودي هنحسبها ازاي؟ الليل بيبدأ من المغرب، يبقى هتحسب الليل من المغرب للفجر كم ساعة وتقسمه، يطلع منه النص وبعد كده التلت وبعد كده السدس. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه يصلي وينام سدسه، هيطلع حوالي 3 ساعات أو 2.5 ساعات صلاة قيام ليل. ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى إيه؟ العدو. طب داود عليه السلام ما كان وصفه وما كان حاله؟ كان نبيا من أنبياء الله، وكان حدادا يصنع الدروع والتروس ونحو ذلك في الجهاد، وأيضا كان نبيا ملكا. تمام، مع كل هذه الأشغال هذه عبادته: صيام يوم وإفطار يوم وقيام ثلث الليل. لأن البعض ربما تكلمه عن قيام الليل فيتعلل الشغل والتعب والعيال والبيت، وأين أنت من داود عليه السلام، وما قدر المشاغل التي أنت مشغول بها بما شغل به هذا النبي الكريم. ولكن أيضا رغم ذلك نقول: تدرج في العبادة، تدرج في النوافل، ابدأ ولو بالقليل واستمر، وستصل إلى الكثير وإلى الخير بإذن الله تعالى. ونوم آخر الليل احنا قلنا كام؟ السدس. إيه فايدته؟ يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل صفرته، يعني والأهم من ذلك أنه يجعل الإنسان نشيطا في صلاة الصبح، اللي هي أهم وأفضل منين؟ من قيام الليل. بعض الناس ربما يزيد في قيام الليل ما يجعله لا يستطيع القيام في صلاة الصبح، وتلاقيه بيتطوح في الصلاة، خصوصا صلاة الصبح القراءة فيها طويلة. لذلك نقول له: هذا التقسيم وهذا الترتيب أفضل، لأنه يعينك على الخشوع في صلاة الفجر أو صلاة الصبح، وهي بلا شك أفضل من قيام الليل. وإذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب القيام أو الصلاة إلى الله صلاة داود، هذا أحب، فلا يلزم أن تبدأ بالأحب إن كنت لا تستطيع ذلك. بعض الناس عايز على طول كل حاجة تبقى كاملة 100%، ما كانش يبقى ما فيش أي حاجة خالص، ده غلط. أنت عشان تبدأ لازم تبدأ بالتدرج، تاخد ركعتين بعد كده أربعة، تبدأ بربع ساعة وبعد كده نص ساعة، وتقعد على ده سنة أو سنتين، بعد كده يبقوا ساعة وربع، ساعة ونص، تقعد 5 6 سنين على كده، بعد كده ربنا يفتح عليك، وهكذا. المهم يبقى فيه ورد من القيام تداوم عليه ولو كان قليلا، ولو كان بعد العشاء، ولو كان قبل النوم. فإذا ثبت على ذلك زادك الله وأمدك، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ ولو لم يكن ذلك إلا في أيامك الأخيرة. تلاقي بعض الناس يوصل مثلا 50 و60، خلاص بقى فضى ولا في شغل ولا مشغلة، يتفرغ للإيه؟ فيبقى هو أصلا من البداية كده شغال بالورد اليسير ده، هتلاقي الخير كله ها ظهر عليه فين؟ في الأيام الأخيرة دي، من توفيق الله وتسديده. ليه؟ لأنه هو مشغول كان يفرغ من وقته ومن يعني أوقاته الشريفة لله سبحانه وتعالى، فإذا تفرغ شغله الله عز وجل بما كان مشغولا به حال قوته وشبابه، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبه من الحب له. المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير. المرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. عايز أقول لك مش لازم سدس وتلت، سدس وتلت وربع، صلي أي إيه؟ أي وقت وأي جزء من الليل. ثم هو فيما يفعله طريقان، أحدهما أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. عايز أقول لك من الطرق بتوع المرتبة الخامسة اللي أنت تصلي أول الليل لحد ما يجي لك النوم، لما يجي لك النوم تعمل إيه؟ تنام. صحيت تاني تعمل إيه؟ ولا بنصحيش ولا بنصحاش؟ الشوق يجعلك تقوم بإذن الله تعالى. فيقوم يتوضى ويصلي تاني لحد ما يغلبه النوم يعمل إيه؟ وهكذا. طبعا ده مش هيجي إلا إنسان فاهم يعني إيه قيام، عارف فضله، وعارف يعني إيه جنة، وعارف يعني إيه نار، فيدفعه ذلك للاجتهاد في العبادة. يقول الطريق الثاني طبعا في المرتبة الخامسة برضو أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل، حيصلي كام؟ احنا قلنا في المرتبة دي 2 و4 كده صعبة ولا برضو خفت شوية، ولا خلينا في ال3 ساعات الهمة العالية، همتكو عالية ايه؟ استعطى بطلب منه كده، اطلب منه وادعيه، ربنا كريم، خد بالك. فركعتين او 4 ركعات. الحديث ايه؟ من استيقظ من الليل، من الليل تدل على ايه؟ ها؟ أي وقت، تمام كده. وأيقظ امرأته، مش صلى هو لوحده في الخباثة كده وإيه، لا، وأيقظ إيه امرأته، فصليا جميعا 2 ركعتين، يعني صلى هو وهي إيه جماعة مع بعض، تمام. كتب ليلة إذ، يعني في صحف الملائكة عند الله، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي، صحيح سنن ابن ماجه. وده لو انت واظبت عليه كل ليله يجوز، كل ليله تصلوا مع بعض قيام ليل جماعه، ولا ما ينفعش؟ ينفع، مش اي مشكله خالص، بس استعن بالله واجتهد. قال فهذه طرق قسمه الليل، فليتخير العبد لنفسه ما يسهل عليه، فان صعب القيام عليه وسط الليل فلا ينبغي ان يخل باحياء ما بين العشاءين. ايه العشاءان؟ المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. طب والوقت ده الناس بتبقى فيه ايه؟ نايمة. الوقت ده الناس بتبقى صاحية فيه، لأن لسه هتصلي العشاء وبعدين شوف هتعمل ايه، هتسهر، هتنام إلى آخره. فعايز أقول لك أنت ما قدرتش على قيام الليل في الوقت اللي بقى وقت النوم، الوقت ده كده كده الناس بتبقى صاحية فيه، ممكن تصلي المغرب في المسجد وبعد ما تطلع صلي لك 2 ركعتين 4 ركعات 6 ركعات، فاضي ما وراكش حاجة، صلي لحد العشاء، مفيش إشكال. وورد هذا في السنة في صحيح الترغيب والترهيب من حديث حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغرب فصلى إلى العشاء، يعني فضل يصلي إيه 2 ركعتين 2 ركعتين من بعد المغرب لفين؟ يعملها لو حتى لو مش هتداوم عليها، طالما عندك وقت يسمح بكده. يقول وورد السحر ليكون قائما في الطرفين. عايز أقول لك صلي في أول الليل، ولو قبل الفجر عرفت تصلي أي حاجة قبل الفجر ولو 10 دقائق 5 دقائق حاول برضو. قال وهذه مرتبة سابعة انتهى كلام ابن الجوزي وهو من كتاب مختصر منهاج القاصدين. طيب إن لم يستطع ذلك وإن فاته القيام فليعوضه بالنهار، كما في الحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الإيه؟ من الليل، كما في صحيح مسلم. يعني أنت ثبت ليك ورد بالليل، يبقى ده حظك من الليل 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعتين، وحاول بقدر ما تستطيع تداوم عليهم. طب ليلة فاتت راحت عليك نومة ما صليتش، صليهم بعد شروق الشمس بربع ساعة وثلث ساعة لحد قدامك قبل الظهر بثلاث أربع دقائق اللي هو وقت النهي، الوقت ده كله ينفع تصلي فيه الإيه؟ القيام الورد بتاعك ده، وقد تصلي من الضحى ما يعوض لك به ثواب إيه؟ قيام الليل. كذلك السنة القبلية التي قبل الظهر بعد أذان الظهر في كم ركعة؟ 4 ركعات. ورد في حديث صحيح الجامع فإنهن يعدلن أو يعدلن بصلاة السحر. ولا أنت برضو نايم بعد الظهر أهو بعد أذان الظهر قدامك لحد الإقامة صلي في كام؟ 4 ركعات. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بصلاة الضحى، وورد في ذلك أن أبا هريرة كان ينشغل في الليل بدرس الحديث. أبو هريرة أكثر صحابي روى إيه؟ روى حديث، فلذلك كان ينشغل في الليل بحفظ الحديث، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. طيب وإذا صليت فبما تختم قيام الليل؟ لما تصلي قيام ليل تختم بإيه؟ بالوتر؟ بالدعاء. تعالوا طب ناخد كده صورة أو صورتين من حياة السلف في قيام الليل وبعد كده نكمل. عن أبي سعيد الخدري أن أسيد ابن حضير، أسيد ابن حضير ده أنصاري ولا مهاجري؟ أسيد من الأنصار. بينما هو ليلة يقرأ في مربده، المربد الموضع اللي بيحطوا فيه الإيه؟ التمر، تمام كده؟ عشان يشتد أو عشان يصلب ونحو ذلك أو يحفظوه فيه. إذ جالت فرسه هو بيقرأ، الفرس كانت جنبيه فسمعت القراءة، حصل لها إيه؟ جالت يعني إيه؟ تحركت، اضطربت. ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى اللي هو ابنه، لأن ابنه كان نايم جنبيه هو بيقرأ، فالفرس تحركت فسكت فسكنت، فقرأ فتحركت فسكت فإيه كذا مرة كده، فبعد كده خافت تطأ ولده يحيى فإيه فسكت. قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقام فبص فوق لقى مثل الظلة يعني زي السحابة فيها أمثال السرج يعني المصابيح، فضلت تترفع أو ترتفع لحد ما إيه ما غابت في الجو وما شافهاش. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، حكى لي القصة فقال اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك. الله أكبر. إذن الملائكة تتنزل لأهل الليل تستمع لقراءتهم، وهذا ليس خاصا بإيه؟ بأسيد ولا غيره، بل يمكن أن يحصل لك. فيا بشراك ويا سعادتك وفرحك حينما تتنزل الملائكة لسماع قراءتك من الليل، ولو كان ذلك في بيتك فخير وبركة. يعني بعض الإخوة ربما يصلي قيام الليل في المسجد لا مانع، لكن الأفضل أن يكون فين؟ في البيت، حتى تكون هذه البركة تحل في البيت وحتى يكون خيرا عليك وعلى أهلك. قال ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن ذلك أيضا ما جاء عن قيام الصحابي الجليل تميم الداري، تميم الداري المشهور بحديث إيه؟ المسيح الدجال، رؤية الجساسة والمسيح الدجال، الصحابي الذي تفرد برؤية الجساسة اللي هي الدبة بتاعت المسيح الدجال والمسيح أيضا. كان رضي الله عنه كثير التهجد، قام ليلة بقول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يردد هذه الآية ويبكي ويتضرع رضي الله عنه وأرضاه. قال المبارك: ما بلغني عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة ما بلغني عن تميم الداري. واشترى رضي الله عنه حلة بألف فكان يصلي فيها، يعني تجهز بهذه الحلة يتجمل فيها لله، لما يقوم بالليل يلبس الحلة دي ويتجمل بها ويتطيب ويقف فيها بين يدي الله عز وجل. وأخرج أبو نعيم بسنده أن نارا خرجت على عهد عمر رضي الله عنه، زي البراكين وكده ونحو ذلك، فجعل تميم يدفعها بردائه، ويدفع النار بإيه؟ بردائه، حتى دخلت غارا. فقال عمر له: لمثل هذا كنا نحبك يا أبا رقية، لمثل هذا كنا نحبك يا أبا رقية. وجود هؤلاء في الأمة من أسباب دفع البلاء والشرور عن الأمة. وفي رواية: جاء عمر إلى تميم وقال: قم إلى هذه النار. فقال: يا أمير المؤمنين، من أنا وما أنا؟ فلم يزل به حتى قام معه. قال: وتبعتهما. فانطلق إلى النار فجعل يحوشها بيده هكذا حتى دخلت العشب، ودخل تميم خلفها، وجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم يرى، كما في الدلائل لأبي نعيم الأصبهاني. ومن هؤلاء أيضا المتهجدين بالليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ليلة فسمع صوت عباد بن بشر، سمع صوته في إيه؟ في الصلاة والتهجد. فقال: يا عائشة، صوت عباد بن بشر هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم اغفر له. وفي رواية: اللهم ارحم عبادا، كما في الحديث الصحيح صححه ابن حجر في الإصابة. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان في غزوة ذات الرقاع. عارفين اسمها ذات الرقاع ليه؟ الرقاع جمع ايه؟ يعني الرقاع بقى يعني ايه؟ ها؟ لأن الصحابة لفوا على أرجلهم الخرق، وكذلك من كثرة المشي سقطت أظفارهم ونقبت أقدامهم رضي الله عنه. دي بس صورة صغيرة بس بينا بذلوا قد إيه عشان يوصلوا لنا الأمانة، اللي بعضنا ممكن يستخسر نص ساعة يسمع درس أو يحضر أو يجيب معاه 2-3 يصلوا أو كده عشان الخير يزيد وينتشر. هذا شيء من بذل الصحابة رضي الله عنه. جابر بيحكي إن هم طلعوا في الغزوة ديت، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين في الإيه، في الأسرى يعني، فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المشرك ده قال: والله ما أنا راجع إلا ما إيه يقتل حد منه، المهم يريق فيهم دم وخلاص. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، مشوا إزاي على الأرض العلامات بتاعت الإيه رجليهم، فمشى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رجل يكلأ؟ يكلأ يعني يحرس، يبات يحرس. فانتدب رجل من المهاجرين اللي هو عمار بن ياسر، ورجل من الأنصار اللي هو صاحبنا مين؟ ما لسه قايلين، اللي لسه النبي دعيله عباد بن بشر. يبقى الأنصاري كان مين؟ عباد بن بشر، والمهاجري عمار بن ياسر. فقال لهما: كونا بفم الشعب، يعني أول المدخل الشعب اللي هو طريق بين جبلين، ما يقفوش بقى في النقطة، يقفوا فين؟ في الأول عشان يشوفوا السكة ويراقبوا. فكونا بفم الشعب. فلما خرج الرجل إلى فم الشعب اضطجع المهاجرين اللي هو مين؟ عمار بن ياسر. وقام الأنصاري فصلى، فأتى الرجل اللي هو المشرك الكافر، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم. لما شاف عباد بن بشر بيصلي قال: بس ده العين اللي حطينه حراسة الإيه ليهم، تمام كده. فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني إيه وضعه فيه؟ أصابه، جابه بس. تعرف السهم عبارة عن إيه؟ مش حربة، لا العود الخشب ده وفي آخره السن المدبب الحديد ده، لما ده يدخل في جسم الإنسان، مش شوكة بقى حتة خشبة ولا بتاع كده، خدت بالك؟ اه، أصابه بسهم فوضعه فيه، فنزعه اللي هو سيدنا عباد وأكمل صلاته، فراح ضربه بإيه؟ بالسهم التاني، فنزعه وأكمل صلاته، راح ضربه بإيه؟ حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، يعني لما عرف أنهم حسوا به المشرك ده عمل إيه؟ هرب. وعباد فضل يصلي، وكل ما يضربه بسهم ينزعه، سهم ينزعه، لأنه عايز يكمل الصورة اللي هو بيقرأ بيها. فلما خاف أنه هو يسقط ويموت والمسلمين يتهاجموا ويؤخذوا على غرة، فراح مصحي مين؟ مش راضين يحفظوا اسمه، عمار ابن ياسر. طبعا ما شاف كده قال: ما منعك أن توقظني عند أول سهم؟ قال له: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى ثلاث أسهم مدمك كده؟ قال له: مش أول ما كان رمى كنت صحيتني؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. يبقى ما قدر تلذذ هذا الرجل بالتلاوة والقراءة والصلاة؟ إن هذه اللذة التي كانت في قلبه قد غلبت على الألم الذي أصابه من جراء الإيه؟ الأسهم الثلاث. وهذا حقيقي فعلا، الإنسان أحيانا بيبقى مشغول بحاجة ممكن يصاب وما يحسش، بعد فترة يبص يلاقي دم كده، الدم ده جه منين؟ الصنايعية والناس الفلاحين اللي بيحش أو بتاع ممكن يتعور وما يحسش، فين بعد فترة يقعد يدور فين أصلا الجرح؟ بسبب إيه؟ إن هو مشغول بحاجة فغطت على الألم ده. فكذلك اللذة والمتعة التي تكون في الوقوف بين يدي الله ممكن تشغل الإنسان حتى عما يصيبه. أما رأيت النسوة أخذنا الفاكهة بدل أن يقطعناها قطعنا إيه؟ أيديهن، بسبب الانشغال بجمال إيه؟ فكيف بالتلذذ في القيام بين يدي الله؟ كيف يكون مقدار هذه اللذة وهذا الشوق وهذا الحب؟ ألا يشغل الإنسان حتى عن هذه الأشياء؟ بلى والله. لذلك نقول: وردك من الليل يساوي حياة القلب. مهما كان عندك من تقصير وذنوب ومعاصي، حاول أن تثبت شيئا من ورد القيام وتداوم عليه ولو كان قليل، حتى لو بالنهار بتشرب مخدرات، بالليل برضو إيه؟ وصلاة الليل دي هتعمل إيه؟ سينهاه ما تقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: كنت أصلي بصورة وهي الكهف فلم أحب أن أقطعها. تعالوا نجاوب بقى على السؤال بتاعنا اللي احنا قلناه، اللي هو ايه؟ بما نختم صلاة الليل. ختم صلاة الليل يكون بالاستغفار والتوبة والدعاء. هذا مستفاد من قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وإيه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا في الدنيا محسنين في العمل، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعونه، وكانوا يصلون ويؤخرون الاستغفار إلى السحر. قال ابن عباس في تفسير الآية: لم تكن تمضي عليهم ليلة لا يأخذون منها ولو شيئا. يعني يقول لك قليل تعدي عليهم ليلة بدون ما يحطوا فيها جزء من صلاة الإيه؟ من صلاة، يعني الغالب عليهم إيه؟ صلاة كل ليلة. إيه يعني؟ ممكن تمر بس الغالب بيصل. قال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. يعني ما ينامش ليلة كاملة، لا لازم إيه؟ شيء من التهجد. وهذا على أحد التفسيرين في الآية، وأنهم كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. قال الحسن: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بالسحر. اسمع ما جاء في تفسير الآية، قال ابن كثير فيها قولان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع اللي هو إيه؟ النوم، يعني ما كانوش بيناموا كتير ولا ما كانوش بيصلوا كتير؟ تعال نشوف. قال القول الأول: ما نافية، يعني كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه، يعني لا إيه؟ يعني قال ابن عباس: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. يبقى هنا القيام قليل في التفسير ده، يعني كانوا بياخدوا أي حاجة من الليل يقضوها في إيه؟ في الصلاة، في قيام الليل. قال مطرف: قل ليلة تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز وجل، إما من أولها وإما من أوسطها. وقول مجاهد قد سبق قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. القول الثاني أن ما هنا مصدرية تقديره كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم، يبقى النوم بتاعهم في الليل كان إيه؟ كان قليل. لكن التفسير الأول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل الوقت اللي بياخدوه يصلوا فيه قيام ليل، لكن هنا قليل الوقت اللي بيقضوه في الإيه؟ في النوم، يبقى الأكثر هنا القيام. واختاره ابن جرير قال الحسن كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، يبقى بيقلل النوم بالليل. وقال الأحنف كانوا لا ينامون إلا قليلا، ثم يقول لست من أهل هذه الآية، يعني بيعاتب نفسه يقول احنا فين من الناس دي. لذلك جاء قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جاء رجل أو قال رجل من بني تميم لأبي اللي هو أبو اللي هو زيد بن أسلم يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا، يقول له في صفة أنا مش لقيها فينا ودول من أيام التابعين. ها؟ قال ذكر الله قوما فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون ونحن قليلا من الليل ما نقوم، يعني هذا يقول له الناس دي كانوا قليلا من الليل ما ينامون يبقى بيصلوا كتير، وإحنا قليلا من الليل ما نصلي يعني بننام كتير. خدت بالك فين الصفة دي مش موجودة فينا ليه؟ فقال له أبي طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ. كلام درر، طوبى لمن رقد إذا نعس، يعني عايز يقول له قوم وصلي على قدر استطاعتك، ما يجيلك النوم اعمل ايه؟ نعم ما تعذبش نفسك، بس لما تصحى اتقي الله بقى، لو اتقي المحارم تكن أعبد الناس، لأن دي فعلا هي دي هذا المطلوب من الإنسان. تمام كده. ولذلك نقول لا تستقل العمل ولو كان قليلا، حتى وإن لم يكن لك من المستحبات والأوراد إلا القليل، لكن اتقي المحارم تكن أعبد الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد نفسك ليكون لك شيء من ورد الليل بإذن الله، فإذا وفقت فخصوصا في شهود آخر الليل فهذا من الشرف كما ذكرنا في اللقاء السابق، موعد شرف لا تجعله يفوتك. وإذا كنت في آخر الليل فاجتهد في الاستغفار والدعاء. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مين مننا ما عندهوش حاجات؟ مين مننا ما عندهوش هموم؟ مين مننا ما عندهوش طلبات ورغبات؟ مين مننا ما عندهوش ذنوب؟ مين مننا اللي مش محتاج رزق يبارك له فيه في عمره في حياته في زوجته في أولاده؟ من؟ فلما لا نقوم ولو شيئا يسيرا ولو شيئا قليلا؟ مين اللي عايز حاله ينصلح؟ كما ورد في رواية هذا الحديث ذكرتها في المرة السابقة من يسترزقني فأرزقه، ها؟ من يستكشف الضر عنه فأكشفه. فهذه هذا كلام الله سبحانه وتعالى يقول ذلك جل وعلا وأنت نائم، وكثير من الناس ربما لا يكون نائما بل قائما ولكن على معصية الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك من وفق للقيام بين يدي الله عز وجل في هذا الوقت الشريف فهذا هو الشرف، نعم الشرف الحقيقي فعلا. وصف الله عز وجل هؤلاء الصالحين بقوله والمستغفرين بالأسحار، فهم يقضون هذه اللحظات في طاعة مستغفرين، ولكن الاستغفار إذا كان مع طاعة كان أدعى للقبول، وإذا كان للاستغفار فضيلة في كل الأوقات فهو في أوقات السحر أفضل سواء كان للنفس أو للغير. طب الاستغفار ليه في الوقت ده كمان خصوصا؟ ورد في تفسير قول الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، لما قالوا له يا أبانا إيه؟ استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف. طب يقولوا له استغفر لنا، اللي يتبادر لذهنك أنه يقول لهم إيه؟ استغفر في ساعتها. ها؟ لا، قال سوف. قالوا أخرهم إلى السحر، يعني خلى الاستغفار يبقى فين؟ لأنه أدعى للإيه؟ للقبول. لذلك تكلم السلف من العلماء وغيرهم على فضيلة هذا الوقت، فقالوا هو الوقت الذي يتنزل فيه رب العزة كما سمعنا في الحديث، وهذا من أسرار فضيلة ذلك الوقت كما قال الله المستغفرين بالأسحار. كمان العبادة في هذا الوقت أشق على النفس من غيره، فلا يقدر عليه إلا أهل الإخلاص. كثير من الناس صعب أنه ينام وإيه؟ يقول لك هصلي قبل ما انام، ماشي، لكن اللي هو نام وقام تمام كده. فهذا يعني قد ناله بلا شك شيء من المشقة وقدر من المشقة، لذلك يعظم ثوابه. فلا يقوم لله في هذا الوقت حيث الناس في راحتهم وسباتهم إلا أهل الإخلاص. قال أبو السعود رحمه الله: تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع القلب، لا سيما للمجتهدين. انتهى كلامه. هذا أيضا وقت غفلة ولذة نوم، فحرص العبد على حضوره يقظا مستغفرا تائبا يدل على يقظته وإقباله. قال القاسمي: الحكمة في تخصيص الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية، وعند ذلك تكون العبادة أشق والنية خالصة والرغبة وافرة مع قربه تعالى وتقدس من عباده. سبحان الله، الرب يتقرب والعبد يتباعد. ماذا تريد بعد ذلك؟ روي عن الحسن أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت من الأسحار وأنت نائم على فراشك. اللي يلاحظ كده اللي جنبيه محل فراخ أو كده تلاقي الديوك في الوقت بتاع السحر ده شغالة، أظن بعضكم بيلاحظها قبل الفجر بساعة كده ساعة إلا ربع، تلاقي أخدت بالك اللي عمالين إيه يأذنوا كده. ليه؟ هذا الوقت للاستيقاظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا سمع الصارخ اللي هو الإيه؟ الديك. وكان يقول: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ الإيه؟ للصلاة. كذلك هو وقت صفاء النفس وانقطاعها من شواغل الحياة، كما قال الله: إن ناشئة الليل إيه؟ هي أشد وطئا وإيه؟ وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة. يعني إيه؟ ناشئة الليل ليه ساعات الليل، آنات الليل وأوقاته. قيام الليل في هذا الوقت يكون هناك مواطأة بين القلب واللسان على القرآن فينتفع الإنسان به. ليه؟ لأنه وقت أجمع للخاطر ووقت تفرغ النفس من الأشغال، بخلاف النهار انتشار ناس وأصوات وأوقات معاش. حتى أنت بالليل تقوم كده لو عندك ساعة كده في البيت تسمع إيه؟ صوت العقرب هو بإيه؟ صح كده؟ طب بالنهار فين؟ ما هي الساعة موجودة بس الإيه؟ صح كده؟ التكاتك بقى والضوضاء والعيال والبيت، لكن بالليل في الوقت ده كده حين يخلو كل حبيب بحبيبه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: إن لك في النهار سبحا طويلة، قال: أي لحوائجك، يعني بالنهار خلي لي الإيه؟ الحوائج، وأفرغ لدينك الليل. فرغ الليل للإيه؟ للدين. يبقى خلي لك ورد من الليل تجتهد فيه في طاعة الله والدعاء والتضرع والسؤال. ومن حكم الاستغفار أيضا في هذا الوقت أنه يعقب وقت جهد في طاعة لقيام الليل، فكان تقديم الثناء لله تعالى على التوفيق لهذه الطاعة وطلب قبولها والاستغفار مما قد يبدر فيها من تقصير أو شوائب، كان تقديم هذا مناسبا في هذا الوقت. ليه؟ لأن أنت بتصلي، فالإنسان ممكن بعد العبادة يصاب بشيء من العجب، فالشرع لك بعد العبادة أن إيه؟ أن تستغفر. عشان كده حتى بعد الصلاة ما بتسلم في الصلاة الخمسة بتقول إيه؟ ثلاث مرات، وبعد الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس وإيه؟ تمام كده؟ لو بدر شيء من التقصير حتى لا يعجب الإنسان بعمله يستغفر الله سبحانه وتعالى. قال قال الرازي رحمه الله: وبالأسحار هم يستغفرون في تفسيرها إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، الإنسان الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير. تروح لواحد كريم يكرمك وينعم عليك يعني بشد ما يجد ويقول لك: سامحنا، احنا قصرنا في إيه؟ فحال العبد مع الله ينبغي أن يكون كذلك وأكثر، تستقل الطاعة وتستكثر الإيه؟ ها؟ تستقل، ده الناس نمت ولا إيه؟ تستقل الطاعة وإيه؟ وتستكثر المعصية وتخشى منها. وإذا كان الاستغفار من قبيل الاستغفار العام دون ملاحظة ما قد يشوب الطاعة السابقة من تقصير، فيكون هذا الدعاء بالاستغفار مناسبا في هذا الوقت أيضا، لأنه مسبوق بالطاعة والعبادة التي تفتح الباب لتلبية الحاجات، فيكون قيام الليل كالتقدمة بين يدي الطلب والمناجاة والتضرع بين يدي الكريم المنان سبحانه. تعالوا في ختام هذا اللقاء ننظر في سير المتهجدين القائمين. قيام يزيد ابن الأسود الجرشي رحمه الله، هذا من سادات التابعين، قال لقومه يوما اكتبوني في الغزو، قالوا قد كبرت، قال سبحان الله اكتبوني، فأين سوادي في المسلمين؟ إيه معنى هذه؟ أيوة يعني اكتبوني حتى لو أنا كبير أروح في وسط المسلمين أكتر العدد. خطبا يوم الأعداء يشوفوا الجيش إيه؟ أهو دي بنقولها حتى في الدروس، ما بتخدش حاجة من الدرس، بتنتفعش وبتستفدش، تعالى إيه؟ صورة. خدت بالك الناس شايل لما دي كان فيه ده، كان فيه درس. خدت بالك يوم يجي هو مثلا ده والتالت والرابع والعاشر، وما تكسلش اللي انت تدعي الناس. خدت بالك على الاقل يعني لو ما استفدتش حاجه من الدرس خالص، في اخر الدرس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. مش هتلاقيها دي وانت في دكانك، ولا انت على القهوه، ولا انت في الشارع في التصرف في المعاش ونحو ذلك. قالوا اما اذ فعلت فافطر. كمان صايم يعني راجل كبير، ويقولوا انت كبير ما تنفعش في الغزو، ورغم كده ايه برضه قالوا له خلاص هنكتبك بس اعمل ايه. قال ما كنت اراني ابقى حتى اعاتب في نفسي. انتوا بتكلموني اللي انا افطر، انا بجاهد نفسي وبربيها بالصيام وبالقيام وكده، ما كنتش اظن ان انا هعيش لحد ما اوصل لحاجه زي كده. والله لا اشبعها من الطعام ولا اطئها من منام حتى تلحق بالله، كما في سير أعلام النبلاء. تربية، مش تقول أصل أنا صحيت النهاردة لقيتهم جايبين فول وكده فنفسي هفت، فإيه قلت ما نصوم بعدين، ما في أيام جاية كتير. أيوة يا عم ما هو تمام كده، أنت لو كل يوم كده نفسك هتهف عمرك هيتسرم والأيام هتتسرب من بين إيديك وخلاص راحت. لكن أنت فكر بقى في الفول بتاع الجنة ولا ما فيش واحد بيحب الفول يا عم؟ أنت زعلان ليه؟ أنهي اللي هيبقى أفضل؟ خدت بالك؟ أنهي اللي هيبقى أفضل بلا شك؟ اقعد فكر وقارن، ده هيعينك اللي أنت تقوى أن تجاهد نفسك التي تريد أن تستلذ بالطعام والشراب والشهوات ولا تنصب بين يدي الله عز وجل في الطاعة. فكر لما تيجي يوم القيامة وتشوف ثواب الصلاة دي أو ثواب الصيام ده أو ثواب الصدقة دي، كيف يكون فرحك يوم القيامة حين تجد ثواب الصدقة ظل وأنت واقف في أرض المحشر، حين تجد تخفيف قيام الليل للقيام بين يدي الله في ساحة القيامة، حين تجد أيضا الصيام الذي تصومه ريا في هذا اليوم الطويل المديد، ستسعد وتفرح بإذن الله تعالى. عشان كده بقول لكم اقرأوا كتير عن الجنة، اقرأوا كتير عن فضائل الأعمال عشان النفوس تنشط لطاعة الله سبحانه وتعالى. وعن سليم بن عامر قال خرج معاوية يستسقي، فلما قعد على المنبر قال أين يزيد ابن الأسود؟ يستسقي يعني إيه؟ يا إما يصلوا استسقاء يا إما يدعوا بس عشان المطر تأخر، فعايز يزيد ابن الأسود ليه؟ الناس واصلة زي ما بيقولوا كده في العبادة والطاعة. فناداه الناس فأقبل يتخطاهم، فأمره معاوية فصعد المنبر، فقال معاوية اللهم إنا، خد بالك معاوية صحابي وإيه ومعاوية تابعي بس عارف قدره، اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود. شوف التواضع، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يده ورفع الناس، فما كان بأوشك من أن ثارت سحابك الترس وهبت ريح فسقينا حتى كاد الناس لا يبلغوا منازلهم، ألا يبلغوا منازلهم من كثرة الإيه يعني المياه، من كثرة المطر. هذا حال العابدين الصالحين وكيف يكون أثرهم وخيرهم على الناس جميعا وعلى الأمة أيضا. ومن هؤلاء أيضا عامر بن عبد قيس. تعرف عامر بن عبد قيس ده كان بيتقال عليه إيه؟ راهب العرب، يعني كثير العبادة والتبتل والانقطاع لله عز وجل. قال رحمه الله إني وجدت عيش الناس في أربع، الناس مشغولين بإيه؟ بأربع حاجات، في النساء والطعام واللباس والنوم، فأما اللباس فوالله ما أبالي ما وريت به عورتي، المهم أستر إيه؟ خلاص بقى غالي رخيص ما شاغل بالي، يبقى نضيف وجميل كده وحسن، ما فيش ما عايز تتجمل وتلبس ما هو غالي الثمن ليس بحرام، لكن لا تجعله الهم. خدت بالك؟ وأما النساء فوالله ما أبالي امرأة رأيت أو جدارا، ما تشغلنيش، شفت امرأة شفت جدار، أيوة مجاهدة، ما تستعين بالله سبحانه وتعالى ربنا يرزقك العفة فلا تنشغل بمثل هذا. وزي ما بقول برضو الإنسان المشغول بيصرف عن حاجات زي كده كتير، يبقى عنده مثلا حالة وفاة، عنده مشكلة ومصيبة وماشي من شارع مليان متبرجات، بيعمل ايه؟ يقول لك والله ما شفت حاجة. الولد صاحبي بيقول له ما شفتش، يقول له والله ما خدت بالي. ليه؟ نفس الكلام، المشغول بالآخرة اللي قلبه هناك مش هتشغله الحاجات دي، ايه واحدة وايه اكل وايه لبس وايه، مش مشغول بالكلام ده. يقول واما النوم والطعام فقد غلباني الا ان اصيب منهما. يعني هو بيقول لك مش هقدر ما نمش ومش هقدر ما اكلش، لان اجي اسهر اصلي النوم ايه؟ انا لكن مش انا بقى كده اسد وقت النوم، وانا والله منظم وبحترم ايه؟ اخد بالك، وينام يفضل يتقلب ساعة على ما تقوم تصلي. لما يجي لك النوم ايه؟ امسك كتاب في ايدك وانت على السرير، لما يجي النوم ايه؟ نام. لكن انت كده مؤدب قوي كده ومرتب نفسك، ويا ريت حتى يبقى ده ماشي، بس تشوف اخبارك في العباده شكلها ايه. قال ووالله لأضرن بهما جهدي. يعني ايه اضرن بهما؟ هقلل على قد ما اقدر من الاكل والايه؟ او انت تفلح في الحاله دي. يعني 6 ساعات حلوين قوي، بقوا 7 ماشي مفيش مشاكل، والاكل ما تاكلش لحد ما تشبع، كل لحد ما تاخد يعني ما يقيم صلبك وتستطيع ان تسعى به في حاجاتك رحمك الله، ولا يدخمك ولا يقعدك. بعض الناس بياكل لحد ما يقعد مش قادر يقوم، ما انت غير هتقدر تشتغل ولا تقدر تجتهد ولا تقدر تتعبد. قال الحسن فأضر والله بهما جهده حتى مات رحمه الله، وقلما نام الليل رحمه الله، وكان ربما انتفخت ساقاه من طول القيام. لما يقف ياما كده الإنسان أو يقعد ياما تحس إن رجليه ورمت. فكان يقول يا نفس إنما خلقت للعبادة، يا أمارة السوء قومي يا مأوى كل سوء. اللي بيعمل كده فوعزة ربك لأزحفن بك زحوف البعير، ولئن استطعت ألا يمس الأرض من زهمك لأفعلن. طول ما أقدر أقلل نومي حقلل. ثم يتلوى كما تتلوى الحبة على المقلى ويقول اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي. قضية تعلق القلب باليوم الآخر من أعون الوسائل والأمور على العبادة والاجتهاد فيها. زي ما واحد كده يتقال له لو ما جبتش 80% في آخر السنة 90% أنا هقطعك. خدت بالك؟ وهو عارف إن أبوه فعلا إيه هيعمل، هتلاقيه طول السنة مجتهد. تمام كده؟ ولله المثل الأعلى، ذلك يخوف الله به عباده، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده. ليه؟ يا عبادي فاتقون. انت بقى نسيت بقى الظلل ونسيت الجهنم ونسيت اللي فيها، فبتنام وتشخر، وبالنهار بتاكل وتفطر وتمام التمام، ومضيع للنوافل وللسنن، وده هيجرك ان الفرائض كمان هي تضيع. طب الكسل ده اقضي عليه بايه؟ خوف مقلق او شوق محرق. خوف مقلق الانسان يخاف من حاجه، وده يكون بمطالعه ما اعده الله في النار من العذاب، او شوق مقلق او محرق. شوق يخلي الانسان كده الان عايز نفسه يشوف وجه ربنا سبحانه وتعالى، نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه يشوف الصحابة ويجالسهم، ونفسه في الجنة ونعيمها. فده يخليه يترك أمثال هذه الشهوات التي ربما تضيع عليه هذه الدرجات. وكان إذا قام من الليل يقول أبت عيناي أن تذوق طعم النوم مع ذكر النار. ومن هؤلاء أيضا من هؤلاء التابعين أبو قلابة رحمه الله، العابد الثقة المحدث الحافظ عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله الرقاشي، كان يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة كما في سير أعلام النبلاء. ممكن تحسب بقى الفرائض 17 ركعة والنوافل 12 يبقى كام؟ 29 و13 قيام، والباقي بقى كده يفرقوا بقى. تمام كده؟ اجتهد، ما يلزمش، مش ده النبي، ده هو واحد كان بيعمل كده. انت بتجيب 10 حلو، بتجيب 12 حلو، بتجيب 50 حلو. في واحد بيحب يصلي بصلاه خفيفه، قول والله احد الله الصمد، تنفع؟ ينفعش ليه؟ المهم القلب يكون حاضر، يكون متدبر، ما يقول مش كروته وخلاص زي ما بعض الناس بيعمل. لا، المهم الانفع لقلبك. واحد بيقول لك لا انا بحب الساعه بتاعت القيام دي هي ركعه واحده، ماشي، حسب ما ايه ما تجد قلبك. وطبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ابو قلابة ده أمه يعني نقلوا عنها أنها أريت وهي حامل به كأنها ولدت هدهدا. أمه وهي حامل به شافت في المنام أنها هتولد إيه؟ فراحت لواحد يعبر قال لها لو صدقتي تلدين ولدا يكثر الصلاة. سبحان الله، فعلا كان يكثر الصلاة. أبو قلابة ده ليه قصة جميلة جدا في الصبر، هتيجي معنا لما نتكلم عن الصبر بإذن الله تعالى، الصبر والشكر كذلك. ومن هؤلاء أيضا عروة ابن الزبير ابن العوام رحمه الله. كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا ثم يقوم به الليل، حتى في الليلة التي قطع في نهارها قطعت فيها رجله ما ترك ورده من الليل. واحد مننا لو عمل عملية دلوقت بتر رجله وتعب، ربنا يعافينا والمسلمين، يقعد له كام يوم على ما يفوق بقى وتعبان وكده، والفرائض يقول لك بصليها بالعافيه، ده اللي قطعوا له بالمنشار وبالسكينه وحطوها في زيت عشان الدم، خدت بالك؟ والليله ديت ما تركش فيها ايه؟ ورده من الليل اللي انتم سمعتوه ده رحمه الله تعالى. نبعد شويه كده نشوف المحدثين والائمه والعلماء المتاخرين. الحافظ العراقي رحمه الله شيخ ابن حجر العسقلاني، عارفين ابن حجر طبعا صاحب كتاب ايه؟ ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر من مشايخ المصريين، يعني صعب قوي مش عارفين راجل مصري يعني زيكم. كان الحافظ العراقي بقى ده شيخه، شيخ الحافظ ابن حجر. كان الحافظ العراقي لا يترك قيام الليل بل صار له كالمألوف، كان كثير التلاوة إذا ركب في سفر في غيره. قال ابن حجر لازمته فلم أره ترك قيام الليل. يقول لك طول الملازمة بتاعتي ليه عمري ما شفته إيه ترك قيام الليل. إمام وجبل في الحفظ والحديث ومع ذلك لا يترك قيام الليل. ودي رسالة بنوصلها لطلبة العلم اللي بيهملوا في العبادة وهموا أن أنا حصل كتب وأسانيد وبتاع، أخبارك في الأم. هو العلم ده أصلا يعني غايته إيه؟ العبادة، العمل. ما كانش لك أوراد من قيام وصيام وكده ونحو ذلك، ولو كانت قليلة لو كنت منشغل جدا يعني بالعلم، فأين أثر العلم الذي تعلمته؟ أما تلميذه هو الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري كان ملازما لقيام الليل. ليه؟ شيخه وسنة الضحى، وكان يسرد الصوم وواظب على صوم يوم ويفطر يوم في آخر حياته، وكان كثير البر بالفقراء. أما الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد رحمه الله فقال عنه ابن حجر كان كثير الاستحضار للمتون، يسرع الجوار بحضرة الشيخ فيعجب الشيخ لذلك، وكان قد تزوج ابنة الشيخ ورزق منها أولاده، وكان وقد عاشرتهما مدة كما يقول الحافظ ابن حجر فلم أرهما يتركان قيام الليل. يعني هو وزوجه كان مجتهدين في قيام الليل. أختم بهذه الأبيات الرقيقة التي كان يناجي بها ربه الإمام الحافظ الشيرازي أبو إسحاق رحمه الله حبر المسلمين في زمانه، الذي لما مد غسله إمام الحنابلة ابن عقيل. كان الإمام الشيرازي إذا جاء الليل يقوم يناجي رب العالمين فيقول لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يردد هذه الأبيات ويبكي رحمه الله. إخواني لنترك كثير النوم للنوم في القبر، فإن في النوم رقادا كثيرا. ومن اجتهد هنا في قيام الليل وتقلل من النوم نفعه ذلك إذا أدخل قبره، نفعه ذلك إذا كان في ساحة القيامة بين يدي الله، نفعه ذلك أيضا حين يرى ثواب المتهجدين بالليل في الجنة. أوصيكم أخيرا بالقراءة عن هذا العلم المهم، علم قيام الليل وهذا الباب المهم من العلم، في كتاب رهبان الليل فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله وشفاه، أو مختصر هذا الكتاب كيف تتحمس لقيام الليل، جايب فيه 100 طريقة للتحمس لقيام الليل، لو أنت تقرأ كل أسبوع كده طريقتين أو ثلاثة وتطبقهم خلال سنة واحدة إن شاء الله هتكون قد أدمنت قيام الليل بإذن الله. كيف تتحمس لقيام الليل عبد الله بن صالح المؤلف؟ أو استمع لبعض المحاضرات التي تتكلم عن فضل القيام، وهناك محاضرة يعني جميلة جدا يعني رائقة بعنوان روائع الأسحار، وهي برضو مستفادة من كتاب الدكتور سيد العفاني، من ملخصة منه الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش. وكان لنا ثلاث دروس هنا من سنتين ثلاثة بعنوان 20 وسيلة تعينك على قيام الليل. ممكن تحمل الدروس دي وتسمعها مرة بعد مرة، تعينك بإذن الله على الاجتهاد في هذه العبادة. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله مع سبب جديد من الأسباب التي تزيد حبنا لله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.